نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وحسن الكفن يشمل نوع الكفن، يكون مثلا أبيض، يكون نظيف جديد أو غسيل، يكون نظيف، يكون وافي ساتر لجميع بدنه. هذا هو إحسان كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه يحسن كفنه، كفنه كفن نظيف ومناسب ووافي، يستر جميع بدنه، ليس فيه قصور. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني كثر عليهم وليس عندهم من الأكفان ما يكفي يعني لكل واحد، فكان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، يكون هو الأمامي، هو الذي من جهة القبلة. فإذا حصل شح في الأكفان فيكفن يعني الرجلان مثلا في ثوب واحد، لفافة يلفان بها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولم يغسلوا ولم يصلوا. هذا هو الدليل على يعني ترك تغسيل الشهيد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. أخذ العلماء من هذا أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. قال النبي: يدفنون في ثيابهم ودمائهم. نعم، كما قال عليه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. الآن في الحروب يعني يدفنون جماعة، يحفر حفرة كبيرة فيلقى فيها الجثث. هذا من سوء التصرف، هذا ما بعض الروايات إلى ثلاثة. نعم. أقول في بعض الروايات يجمع بين الرجلين والثلاثة. سائل يكون يحفر لهم، هذا نوع ثاني، يحفر لهم يدفنون. إذا كان اضطرار فالاضطرار له أحكامه، أما اختيارا بس مجرد. وهل هذا الذي تصف أنهم لا يكفنون أيضا، ليس كذلك؟ لا يكفنون. لا ما يكفنون. خلاص، إذن يعاملون كأنهم جيف، كأنهم حيوانات جيف يحفرون الله ويدفنونها. هذا اللي يسمونها المقابر الجماعية. أعوذ بالله. وهذا يفعله المجرمون والظالمون والأعداء، أما المجاهدون فلا يفعلون هذا، لا المجاهدون يكفنون و... الحمد لله. إذن أولئك لا عبرة بتصرفهم وليس ذلك غريبا على الكفرة والجهلة. نعم. الله أعلم، مقتولون أظلما إن شاء الله شهداء، شهداء بنياتهم عما يأخذون. لا لا لا، ما هو الظاهر. نعم. أولئك شيخنا المبطول والذي يموت غرقا. نعم. المبطول والذي يموت غرقا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن. لا تغالوا. نعم. من الغلو. النسخ هذه ونسخة الشيخ بن باز. وش عندك؟ لا تغالوا في نسخة الشيخ بن باز رحمه الله. لا تغالوا. لا تغالوا بضم اللام. لا تغالوا. لا تغالوا. إيه؟ وعلي. لا تغالوا ولا مفتوح التاء؟ مفتوح التاء، مفتوح التاء والغين. لا هي ما تصلح. لا تغالوا. يغالي. المناسب لا تغالوا بضم التاء وضم اللام. لا تغالوا من الغلو. يحتمل وش فسروا من الغلو ولا من الغلاء؟ من فسروا من الغلاء ولا من الغلو؟ من المغالاة. لا، وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن عند نص الصنائع. من الغلاء. نعم. لا تغالوا. ماشي. نعم. لا تغالوا. جميع النسخ الموجودة ما عدا نسخة البسام قال لا تغالوا، وأما النسخ الباقية لا تغالوا بضم اللام. الزهيري والثاني فتح اللام. أين هذا البسام؟ لا تغالوا. لا المناسب لا تغالوا إذا كان من المغالات يعني بالثمن، من المغالاة من الغلاء نعم. أحسن الله إليكم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. يعني مقصود هذا الحديث يعني لا تبالغوا في يعني في اختيار الكفن، لا تبالغوا في يعني في ثمن الكفن، شراء الكفن الثمين، فإنه ماله إلى أن يسلب ويتلف ويذهب، ليس هو كثوب الحي الذي يتمتع به ويتزين به، لا، هذا ماله إلى التلف، فإنه يسلب سريعا. الله المستعان. بل الواجب التوسط، لا يعني الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهذا الحديث: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، ينتج منها التوسط، لا يعني تتهاون وتكفنوا بكفن الرديء ولا تبالغ، وخير الأمور أوساطها في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. سبحان الله، المؤلف غفر الله له، مثل هذا الحديث كان ينبغي أن يكون علينا أن يتقدم في الكفن، لا، أن يتقدم قبل، يعني مع حديث التغسيل، حديث الرجل الذي سقط على راحلته، وحديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتغسيل قبل الكفن في ترتيبه الواقعي والعملي. كان المناسب أن يقدم هذا الحديث، لأنه متعلق بتغسيل الميت، والتغسيل يكون قبل التكفين. هل أحد عندك في تعرض لهذا؟ ما أذكر. أحسن الله إليكم. تأمل بعد. نعم. بعد يقول: استدل بهذا الحديث على جواز أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت، وكلا تغسله، وجاء هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ورد آثار أن عليه غسل فاطمة، وأن أسماء بنت عمر غسلت أبا بكر. فالمقصود أن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني. الله. طيب، وهي فعلت هذا مع زوجها. نعم. بعد. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها وصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. هذا من أحاديث الصلاة على الميت، ففيه دلالة على جواز بل مشروعية بل وجوب الصلاة على المحدود، على المحدود، المقتول قصاصا، أو المقتول يعني بحد مثل حد الزنا، فإنه يصلى عليه. لهذا استنكر بعض الصحابة كعمر: كيف تصلي عليها وقد، فقال: إنها قد تابت توبة، لو قسمت على كذا وكذا من أهل المدينة لوزعتها. الله أكبر. ولا يدل هذا على اختصاصها، لكن هذا بيان إنها أولى بأن يصلى عليها، وتستحق من الدعاء والإكرام ما يليق بها. نعم. أحسن الله إليكم، الإمام يصلي عليه؟ نعم. أقول الإمام أو يترك زجرا على المحدود؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا قال الله أحسن إليكم. الحديث الثاني، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، هذا غير، هذا غير، فلم يصلي عليه. لا لا، هذا نوع ثاني. المحدود يظهر أنه يصلي عليه لأن الحدود كفارة، الحدود كفارة، زاني رجم صلي عليه، صلي عليه. أما هذا الحديث الذي عندك، حديث جابر، ففي أن رجلا قتل، ما هو هذا هو؟ نعم، أحسن الله. قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، هذا قتل نفسه، ارتكب جريمة، فليس هذا، ليس هذا من نوع من ارتكب حدا وأقيم عليه ومات به، لا، حدود كفارة. وأما هذا نسأل الله العافية، مات قتل نفسه وارتكب ذنبا لم يفعل ما يكفره ولا يستطيع أن يكفره، لكنه تحت مشيئة الله، لكنه تحت مشيئة الله، لأنه مات بالمعصية، مات بالمعصية، ما هو في المعصية، لا، مات بها، وهذا من أعظم الجرائم، نعوذ بالله. قاتل نفسه لا تتعذر عليه التوبة، لأنه مات بمعصية، يعوذ بالله. نعم، صلى الله عليكم. في المحدود هل يفرق بين من أتى بنفسه فيصلي عليه كالغامدية وماعز، أو يفرق بينهما من ناحية الفضل بس، أما من ناحية الصلاة لا، كلهم يصلي عليه. من الإمام أحسن الله إليكم، الإمام يصلي عليه المحدود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة، لأن الحدود كفارات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه، فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. كيف على هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. نعم. بعده.